تشرفت بحفظ كتاب الله تبارك وتعالى، إن عليك واجباً عظيماً تجاه دينك ومجتمعك. فيا حافظ القرآن، لا بد أن تجاهد نفسك على طاعة الله تبارك وتعالى. إن حافظ القرآن لا بد أن يتحلى بأخلاق القرآن. قالت الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها لما سئلت عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. فهذه الكلمة العظيمة من عائشة رضي الله عنها وأرضاها تبين لنا أن أخلاقه عليه الصلاة والسلام هي اتباع القرآن، هي الاستقامة على ما في القرآن من أوامر ونواهي، والتحلي بالأخلاق التي مدحها القرآن، والبعد عن كل خلق ذميم ذمه القرآن. وصدق الله تبارك وتعالى إذ يقول: وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: أي أنه صلى الله عليه وسلم صار امتثال القرآن أمراً ونهياً، سجيةً له وخلقاً، فمهما أمره القرآن فعله بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، ومهما نهاه القرآن تركه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. هذا ما جبله الله عليه من الخلق العظيم، من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم. وكل خلق جميل، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فلنحرص أحبتي الكرام على تعلم القرآن وعلى تدبره والعمل به، لنحظى جميعا بشفاعة القرآن يوم القيامة. لنجتهد أحبتي الكرام حتى يكون القرآن حجة لنا بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، ولا يزال القرآن مع صاحبه حتى يدخله الجنة، فيقال له هناك: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فمن استوفى آي القرآن حاز على أعلى مراتب الجنان، حاز على أعلى مراتب